الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، جمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل في طريق الجنة، نحاول نتلمس الخطى للوصول لدار السلام. من ذلك كما قلنا أن من طرق الجنة تحصيل التقوى، وأن المتقي والمتقين هم الذين يصلون إلى جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وذكرنا أسبابا لذلك. ومن هذه الأسباب أيضا التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن البدع المحدثة في الدين. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. التقوى تتحصل في هذا المقام بالاتباع، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع سنة النبي هذا توحيد، أنك تأتمر بأمر الله. الله تعالى أمرك بالاتباع، أمرك بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أسوة حسنة. لذلك من اتبع سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم واقترب من هذا الوحي فإنه يصير متقيا من النار ومتقيا من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين بأمر الله تعالى الحلال والحرام ويبين الطريق الصحيح. فالذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتلمس الخطى الصحيح، لذلك يكون من المتقين. فإذا أردت أن تكون من المتقين وتصل إلى الجنة في هذا المقام، عليك باتباع سنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.